السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه وكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين وعلم السابقين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وعدنا بشكور أنفسنا. قال سيدي الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري. يعني هنا تطويل أركان الصلاة المعهود فيها التطويل في غير صلاة الجماعة أمر من السنة النبوية المطهرة، وينبغي أن نفعله بعض الأحيان. يعني دائما مستعجلين وراكدين وكذا، ما عندنا هيك الفراغ، لازم نحن نوجد الوقت الذي ييسر لنا لكي نطيل هذه العلاقات مع الله سبحانه وتعالى. وكأني بمن يطيل هذا الأمر يكون جلوسه مع الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة أطول، والله سبحانه وتعالى هو الموفق. وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. يعني هذا اللفظ يدل على أنه على العموم هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ ما يدل على نفي غيره. ليش؟ لأنه ورد في روايات أخرى أنه صلى الله عليه وسلم صلى أكثر أو أقل من ذلك، فهذا ما يدل على النفي. بعدين كما قلت يدل على طول الصلاة، وكما يشير في الحديث يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بعد أن ينام، وهذا لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذا من الخصائص والخصال التي امتن الله تعالى بها على نبينا وعلى بعض الصالحين. وبعض الصالحين كان من صياد تنام عينه ولا ينام قلبه، فلذلك يعني من أكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك فهنيئا له إذا كان من أهل الصلاح والتقوى. إذا ما كان أهل الصلاح والتقوى لو أعطي كل الخوارق واضح لا عبرة لها، لقول القائل: كرامتان ما بعدهما كرامة، الإيمان ثم الاستقامة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي. متفق عليه. وهذا ما يقال له في الاصطلاح تهجد، وكأنه هذا معنى تفسير قائم لقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. يعني ثلاثة الصحابة موجود منا نحن موت طريقتنا واضحي، إذا هو هم أن يجلس معناته هذا بده يكون في طول شديد مبالغ فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ألا يقتدي به أحد في تلك الليالي. واضح كيف؟ فهذا يدل على مشروعية التطويل. سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال: طول القنوت. واضح كيف؟ فسره الحنفية والشافعية طول القنوت وطول القيام في الصلاة. واضح كيف؟ ولذلك في خلاف بين الفقهاء، هل الأكثر أو الأفضل هو طول القيام أم كثرة الركوع والسجود؟ معتمد عند الحنفية والشافعية أنه هو طول القيام، وعند المالكية يوجد قولات نسيت المرجحة فيهما. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم. واضح كيف يعني هذا حظ ونصيب من القرآن في قيامه بالليل والامتثال لمقتضى الآيات، إذا كان في سؤال يسأل، إذا كان في رحمة يطلب الرحمة، إذا كان في عذاب يستجيب لله سبحانه وتعالى العذاب. هذا هو واقع القرآن. ثانيا هذه الركعة الشريفة هي ركعتين، ركعة واحدة من ساعة نصف الليالي، أطول ليلة من ليالي الشتاء لا تسعها، هي بتدل على البركة بالوقت. واضح هي، والدليل البركة بالوقت ما روى البخاري قال صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن فكان يقرأه إلى أن تسرج دوابه. واضح هي، بيقول سيدنا الإمام النووي أكثر ما بلغنا في ذلك أربع ختمات بالليل وأربع ختمات بالنهار. واضح كيف، بعض روى أكثر من ذلك، فنسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا. يعني مو ضروري الإنسان يبادر للاعتراض إذا هو ما صار معه هيك، مو معناته ما بيصير هيك، لا بيصير، والدليل عليه القول اللفظ، يعني في لفظ للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خفف على داود، وفي فعل له صلى الله عليه وسلم بذلك، وفي أناس من الصالحين فعلوا ذلك، حتى من المتأخرين يعني من المشايخ الذين أدركناهم قيل عن بعضهم أنه كان يقوم القرآن بليلة واحدة. واضح كيف، فهذا من يسر وبركة الوقت الذي يجعله الله سبحانه وتعالى. في شيء أنا قلت عنه من قبل، أنه الإنسان يحاول يجرب تطويل الركوع تطويل السجود وما إلى ذلك، فهذه سنة نبوية مطهرة. وعن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت. رواه مسلم. المراد بالقنوت القيام. القنوت باللغة العربية يطلق على معاني كثيرة، يطلق بإجماله على معنى الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، وهذه طبقة من طبقات أهل الصلاح والتقوى قال عنها سبحانه وتعالى، ورد ذكر في سورة آل عمران في سورة أحزاب إن المسلمين والمسلمات، أي سورة الأحزاب، والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، في معنى الخضوع والذلة لله سبحانه وتعالى، يكون إنسان في قلبه ذليل خاضع خاشع لله سبحانه وتعالى. قلتها لكم مرارا أن سيدنا الحسن البصري يقول أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد ترى فيها خاشعة. واضح كيف، يطلق أيضا القنوت على طول القيام كما ورد في هذا الحديث في تفسيره عن جمهور العلماء، يطلق القنوت على السكوت لأنه قال سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، كأنه الإشارة من حديث إن البراء بن عازب إلى السكوت في الصلاة، أن الإنسان ما يتكلم وهو يصلي، يعني مو السكوت ما يقرأ، لا ما يتكلم، يعني كانوا قبل كأنهم يتكلمون بكلام فنهوا عن هذا الكلام. وكما قلت لكم الحنفية والشافعية يستنبطوا من هذا الحديث أفضلية طول القيام، يعني إذا أنت فقت قبل الفجر بنصف ساعة لنفرض، الأفضل صلي 10 ركعات، لما ركعتين تستغرق فيه الوقت كله، على قول الحنفية والشافعية الأفضل صلي 2 ركعات فقط تستغرق فيها الوقت، لأنهم اعتبروا طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. واضح كيف، عند المالكية يوجد قولين في هذا الأمر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه. واضح كيف، أي فيه خصال من الفضائل الله سبحانه وتعالى يختص بها من يشاء من عباده. أظن يقال عن سيدنا داود إنه كان أعبد الناس، فلذلك الله سبحانه وتعالى وفقه إلى معرفة أفضل الصلاة ومعرفة أفضل الصيام. نحن بما أن سيدنا النبي جامع للخير كله دلنا على ماهية صلاة سيدنا داود، كان ينام نصف الليل. هلا بنصف الليل يكون ما حدا نام بالساعة، واضح كيف؟ نحن وقت سيدنا داود بيقوم نحن بننام، واضح كيف؟ أو بعد كمان، لاحظوا كيف؟ فهذا بالنسبة للصلاة. وبالنسبة للصيام النافلة يكون صيام رمضان، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا بيقولوا يعني بيجربوا أهل التجربة إنه هو أصعب من سرد الصيام. ليش؟ لأنه في تبديل العادة كل يوم. وعلى كل حال لما أثنى صلى الله عليه وسلم على ماهية الصلاة وصيام سيدنا داود دل على أنهما من أفضل الأشياء عند الله سبحانه وتعالى. وكما ترون هنا في مسألة الصيام مسألة الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم دلل على الفضيلة بالوقت، واضح كيف؟ ولذلك الله يوفقنا لانتقاء الأوقات الصالحة، ونحن ما زال عندنا أوقات صالحة، واضح كيف؟ ما زلنا في العشر الأخير الذي أثنى الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه وأثنى عليه رسوله في الكثير من الأحاديث، وفي ليلة لسه على ليلة مفردة، ليلة 29 ستأتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما في رضاه، وأن يجعلنا ممن يتدارك ما فرط في هذه الأيام والمناسبات الطيبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لكي نربح عليه لا لكي يربح علينا. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم، نسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إلى إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. شايفين قديش الله سبحانه وتعالى فضل علينا؟ في ساعة إجابة كل ليلة، وفي ساعة إجابة يوم الجمعة، وفي ساعة إجابة بالسنة في عرفات، وهكذا. يعني الفضل الخط المتصل من عند الله ما له انقطاع أبدا، من عندنا له انقطاعات كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصل من قطع من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. هذا من الهدي النبوي، إلا أن الطول هو مشروع، لكن السنة النبوية أن يفتتح بركعتين خفيفتين، واضح كيف؟ كأنه هي من الناحية المادية فيها بكل نشاط، ومن الناحية الروحانية لها معنى باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك توفق الإنسان لقيام الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. يعني هو شو اقترن معنا؟ مثل ما قلنا الكمال في التبليغ وأداء الرسالة منه صلى الله عليه وسلم، اقترن معنى الكلام مع الفعل، الكلام من رواية سيدنا أبو هريرة والفعل من رواية سيدة عائشة رضي الله عنهما وجزاهم الله عنا خيرا. وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. يعني هذا شو يسمى الالتزام، واضح كيف؟ لما الإنسان يلتزم شيء ينبغي أن يحرص على المحافظة عليه، ما بقول هو صار بمثابة الفرائض، لا حاشا وكلا، ما فرضه الله سبحانه وتعالى له رتبة العليا. لكن هون أنا أرى بجوز يكون غلط، الأصل عندنا نحن شو هو؟ التفريط، واضح كيف؟ بيجي بيقول لك قديش أنا أرى قرآن في اليوم؟ قلت له كذا، بحكي أكثر، لا كذا بس، خليك على 10 صفحات. بيجي بعد شي شهر بيقول لك لا تأخذني والله ما حسنت. لا حسنت فيه، هو بيحسن. ليش ما حسين؟ لأن نحن الأصل عندنا بالموعد شو هو؟ بس لحش حكي، شايف كيف؟ بس نلحش حكي نحن، هذا بالموعد تبعنا. لاحظت كيف؟ هون سيدنا النبي بدون كلام كان لما يقوم من الليل كأنه شعر من نفسه الالتزام بذلك، فإذا فاته قيام الليل لعذر قاهر ماذا يفعل؟ يصلي 12 ركعة بالنهار، واضح كيف؟ يعني بيعود عن 11 ركعة بالليل التي ورد في حديث سيدة عائشة بإيش 12 ركعة في النهار، وكان يصليها صلى الله عليه وسلم عادة قبل صلاة الفجر. فلذلك كل واحد منا لما يطلع من تمه كلام يكون على مسؤولية، واضح كيف؟ كما قلت لكم في صدر حديثي أنا ما بدي أنه يفرض مثل الفرائض التي فرض الله تعالى عليه، لكن لما أنت توعد بشيء توفي فيه. عرفت كيف؟ تعرف حالك ما بدك توفي من الاساس. لا تظهر بمظهر حسن، لا اظهر بمظهر سيء. واضح كيف؟ يعني في كثير ناس بفاوضوا كثير وبعدين بيعملوا، شايف كيف؟ ورئيسهم ورئيسهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفاوض في التخفيف عن امته مو عن نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو كان يفعل قمه الاعمال. وبالذات يقول سيد عائشه: وايكم يطيق ما كان يطيقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ فلذلك كل واحد منا بده يكون عنده نمط من الالتزام. واضح كيف؟ لما هو فتح يعني مثل موعد جديد مع الله سبحانه وتعالى، الأولى أنه هذا ما يسكروا من عنده. ليش؟ لأنه بيكون في انفتاح من الله سبحانه وتعالى. نحن شو ما بهمنا، شايف كيف؟ بالعكس بيكون واحد متجلي عليه الباصر بليلة من الليالي، بيصلي بدري كم ركعة، بعدين شو بيساوي؟ بيتركها كلها. قال صلى الله عليه وسلم شو قال في مثل ربما معنى الحديث: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك صلاة الليل. واضح كيف؟ أو كان كان له موعد مع الله سبحانه وتعالى ترك ذلك الموعد، كان له انفتاح، كان له صلة، كان له وصلة، كان له قربة مع الله سبحانه وتعالى، ترك هذه القربة. فلذلك كل واحد من الله يوفقنا لإبقاء وإدامة هذه العوائد مع الله سبحانه وتعالى. الأشياء الثانية كلها متداركة. واضح كيف؟ هي سمعت أنا من واحد كان يقول لي بالصغر، يقول لي هذا متدارك. واضح كيف؟ وهلا أنا صاير معي مفتوحة هالأمور، بترحم عليه لأنه واضح كيف؟ فلذلك الأشياء الدنيوية يعني أنت عم تحرص عليها متداركة. واضح كيف؟ وهذا معنى المقولة المشهورة اللي بدعوها حديث الناس بشو يعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ما ثبت هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في لفظ قريب منه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإسناد ضعيف. هذا غالبا مقولة سيدنا عمر أو سيدنا علي أو سيدنا ابن عمر، يروى عن الثلاثة. واضح شو معناته؟ مو معناته مثل ما نحن نقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني أنا مخلد وكل شيء بعمله للدنيا. واضح كيف؟ ونحن شو بنساوي حتى نكون صريحين؟ ناخذ الشطر هذا من الحديث، نص الشطر الثاني: واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. واضح كيف؟ مو هيك معناته. معناته مثل ما ذكر المناوي في شرح ذلك الحديث الذي هو في جامع الصغير، انه عمل الدنيا اذا ما صار اليوم بيصير بكره، واذا ما صار بكره بيصير بعد بكره، واذا ما صار بعد بكره بيصير بعد شهر، واذا ما صار بعد شهر بيصير بعد سنه. ما حتموت، طمن بالك ما حتموت. لاحظت كيف؟ يعني هلا انت برمضان عم تمتنع عن الطعام لساعات طويلة، مثل لا ما صار عليك شيء. فإذا كان بالإفطار والله راح عليه وجبة الإنسان بيموت؟ لا ما بيموت. لاحظت كيف؟ هذا درس، رمضان هو درس لنا بأنه الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل عنده قدرات، عنده إمكانيات، يستطيع أن يفعل أشياء. فلذلك لا تخلف موعد، اعمل دنياك كأنك تعيش أبدا بالمعنى. طيب ليش مو شغلت كل واحد على كيفه؟ المناوي بيصروا على كيفه ونحن نفسروا على كيفنا. لا، بدك تشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد من أحبابه من الصحابة عمل عقد أنه مؤجل لشهر، قالوا انظروا الى هذا فلان اللي عمره كان 17 سنه، قديش طويل الامل انه يحرص انه او يامل ان يعيش شهرا. لاحظوا كيف؟ فمعناتها اكيد التفسير يلي نحن بنفسره اعمل دنياك كانك تعيش ابدا، هذا التفسير خطا. المقوله صحيحه لكن التفسير خطا. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، المقصود فيها انه ما تعطي اولويه لامور الدنيا. واضح كيف؟ اجلها. وهذا التاجيل لاحظت كيف؟ بتشوف حالك يعني الواحد بيموت واشغله مو خاصه. واضح كيف؟ يعني في كثير شغلات بالدنيا بده يعملها وما بتصير معه. الله يرضى عنه سيدنا النبوي ما كان شغله بالدنيا مثل شغلنا، شغله اعلى بكثير، لكن عنده كومة كتب ما كملها، ما كملت معه. لاحظت كيف؟ ما كملت. ليش؟ وكتبه يعني من النمط العالي في التحقيق والتدقيق والتمييز، ما كملت معه، خير ان شاء الله. واضح كيف؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيظهر عظمته، الله سبحانه وتعالى اكمل على يدي الدين، اليوم اكملت لكم دينكم. واضح كيف؟ فلذلك مو عيب اذا انت متت تكل على الله، لا اذا انت متت وما كنت مكمل كل امورك الدنيوية. واضح كيف؟ اما الامور الاخرى والله عيب، شايف كيف؟ طلعوا عني حجة بدل، يروح انت حج شايف كيف؟ بس في هدول ما طلعوا اوادم ما طلع عنك حجه ودان، واضح كيف؟ طلع عني كفاره صيام، فدية صيام، روح انت صوم اقضي. لاحظوا كيف؟ في فلان له علي يدين طلعوه عندي بالله. شو صار هيك الواحد؟ مسك رقبته لشخص اخر، واضح كيف؟ كلها رقبته، مصيره كله مو بالحياة طبعا لأنه مات هو الزلم، شايف؟ فهذا يا بيكون مستقيم يا أما بيكون مو مستقيم. عم تشوفوا ناس مو مستقيمين لما لا، في كثير ناس مو مستقيمين. طبعا كل واحد بيظن بولاده أنهم مستقيمين، لكن في أولاد مستقيمين في أولاد غير مستقيمين، شايف كيف؟ فلذلك نصيحتي إليك اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، لا تأجل شيء ولا تمسك رقبة، لا تمسك رقبتك لحدا أبدا، واضح كيف؟ بعدين إذا صار في واحد من الناس طبيعة معاملتهم أو كذا بيكون بذمته في كثير مال للآخرين أو كذا، دائما اكتب على ورقة شو في عن أموال للآخرين وأشهد عليها، أشهد عليك الصالحين من أهل بيتك، واضح كيف؟ شان شو؟ مشان كمان هاي الأموال ما تضيع التي عندك، عرفت كيف؟ كل شيء أنت بتحسس أدي بنفسك ذكرت لا تسلم رأتك لحد، هي نصيحتي لك، واضح كيف؟ كل شيء ما تستطيع تأدي لنفسك. والله أنا بعرف واحد أصغر مني بالسن كثير وشعر إجته جلطة لح يموت، دغري نده لمرته، واضح كيف؟ قال لك تبي عندك على ورقة أنا في فلان له معي كذا وفلان كذا وفلان كذا كل الحقوق وبعدين سلمها. لاحظت كيف؟ يعني خلال ربع ساعة أو نص ساعة ذكر كل الحقوق، الله يرحمه أصغر مني بكثير يعني مو بشوي، واضح كيف؟ لما شعر إنه حيموت دغري أخبر عن كل هذه. طبعا مو كل واحد منهم راح يصح له أن تكون مرأة جنبه، واضح كيف؟ وهالمرأة تسمع الكلام وتجي تكتب، فلذلك ضبط لي أحوالك. لاحظ كيف؟ اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، مو على الفهم اللي أنت بتفهمه، هذا فهم غالط، هذا فهم كاسد. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني خير إن شاء الله. إذا اليوم أنا ما صليت غدا وبكرة ما صليت أحكي بالتليفون مع فلان وبعد بكرة ما صلي اجتمع مع فلان، بيجي وقت، واضح كيف؟ لسه قدامك عمره. إذا ما إجا وقت شو بيقولوا؟ بيقولوا والله الله يرحمه كان لي موعد معه ما إجا، شايف كيف؟ بتروح على الموعد هلا؟ لا لا لا أعوذ بالله، لا ما بروح على الموعد هلا، الله يرحمه كان له في موعد معي، شايف كيف؟ فهذا معنى الحديث اللي نحن منغالط في أنفسنا، يعني في حب الدنيا متمكن متأصل في قلوبنا، منحاول كل شيء ورد عن سيدنا النبي، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة السيدة عائشة، حياة الزهراء، كله شو بنساويه؟ منضبطون على حب الدنيا. شو صاروا هدول؟ حبيبين دنيا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. كذب، هذا كله كذب، نحن عم نكذب على حالنا مشان نعطي تبرير لأنفسنا. ورد هذا بحديث ويروى عن سيدنا الحسن البصري، حب الدنيا رأس كل خطيئة. بتكون صراحة، أنا كنت أظن هذا القول في مبالغة، لكن هي الواقع هيك. ليش؟ لأن أنا عم شوف في حياتي في ناس عم يبيع دينه مشان إيش؟ مشان شغل من الدنيا. لاحظ كيف؟ فصحيح حب الدنيا رأس كل خطيئة. الله يرضى عليكم، لا تعدوا تفتروا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفتروا على الصحابة، أو بتكون تعملوا هيك أنتوا غلط. لاحظوا كيف؟ فلذلك ما بدنا يجتمع عندنا كذب وغلط، خلي غلط بدون كذب. لاحظوا كيف؟ لا، نحن بدنا نظهر قدام غيرنا انه نحن اول واحد بدك تظهر قدامه انت مين هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ ما بيهمني الاخرين. وبعدين هدول يلي عم تحكي عنهم يلي هيك بهالمظهر، الاحسان ان تعبد الله كانك ترى، هدول اللي بيصيروا شغل مضبوط بالدنيا مو نحن. نحن خليها لله، عم نغش كثير، واضح كيف؟ ونقيم ونحط كثير وكلهم لا، بدنا نظهر بظهر حسن قدام الاخرين، نلف لي اياها، واضح كيف؟ فلذلك يعني انا شفتها بام عيني، بيكون ناس جايين من الشرق الاوسط عندهم اهتمام بالدنيا اكثر من يلي بيأسلموا بامريكا. مرة في ناس اسلموا بامريكا واجوا لعند شيخ هون، بدأ يحكي له، قالوا له وينك يا شيخنا؟ نحن أسلمنا مشان الله، إذا مشان الدنيا نحن نفهم الدنيا أكثر منك، لا تحكي بالدنيا أنت. يعني تأدبوا معه، ما قالوا له خراس لا تحكي، شايف كيف؟ قالوا له نحن نفهم بالدنيا أكثر منك، نحن جايين لأنه نحن أسلمنا وبدنا نعرف كيف نتصل بالله. نحن هون شو صاير فينا؟ في عنا قرآن وفي عنا صلاة وكذا، كله زهدانين فيه. ليش زهدانين فيه؟ بدنا نصير مثل منهم، بدنا نصير مثل الأوباش، بدنا نصير من أولئك الذين قال الله عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. وللأسف أنا أقولها لكم، جزء أنا غلط لاحظ كيف، أنا أقول لكم معظم اللي بيتحدثوا سواء بأحاديث دينية أو بخطب جمعية أو ما إلى ذلك بيتحدثوا على هالوتيرة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. شو يعني؟ يعني اشتغل لذتك. لا، مو هيك الشرع. يعني أكثر شيء مقبول، هذا أقل منه مو مقبول. شو مثل ما قال أصحاب قارون لقارون، هذا أكثر شيء مقبول منك، أكثر منه مو مقبول. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. شو يعني؟ يعني أكثر شيء مقبول منك إنه بتأمن معيشتك. شايف كيف؟ طبعا ما عم يتأمن معنا شيء، لأنه نحن مفرطين ضيعين الدنيا والآخرة. لاحظ كيف؟ لكن بيكون هدفك الآخرة. لاحظ كيف؟ وفي هذا المعنى بيقول صلى الله عليه وسلم بحديث قد يوصف بأنه متواتر، لأنه لو له أكثر من 10 طرق من جعل الهموم هما واحدا. واضح كيف؟ ما في دنيا وجعل الهموم هما واحدا، هم المعاد كفاه الله الهموم كلها. ابنك بيصير مظبوط، ورزقك بيصير صالح، والطعام عندك بيصير طيب وما إلى ذلك. واضح كيف؟ كفاه الله الهموم كلها وأتته الدنيا راغمة. ومن تفرقت به الهموم لم يبال الله بأي واد من أودية الدنيا هلك. واضح كيف؟ هي الحقيقة. بزماني بدرس من الدروس قلت أنا أدي صار عمري ما سمعت ولا خطبة ولا كلام عن الزهد. الله يجزيه خير، الإمام مو موجود هنا وقت اقتنع وعمل خطبة الجمعة اللي بعد عن الزهد. يا حسبكم شو صار بعدها؟ جاء انتقادات من اللي سمعوا خطبة الجمعة. يا عيب الشوم عليكم، يا عيب الشوم عليكم على حبكم للدنيا. واضح كيف؟ أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول دلني على عمل عملته يحبني الله ويحبني الناس. قال اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما أيدي الناس يحبك الناس. أنتوا مو أنتوا يلي انتقدوا، ما بعرف من اللي انتقدوا، هذول يا عيب الشوم عليهم. لا أضيب هذا الحديث. واضح كيف؟ لا بدهم حدا يحبهم، بدهم نحن بدنا نحب الدنيا وما حدا يحبنا. خلاص واضح كيف؟ وهلا شو بيصير معنا لما يخلص رمضان؟ خلاص عطينا الله حقه وزيادة، شايف بدنا نرجع نحن لمصالح الدنيا. لا والله انت ما عطيت من الله حقه شيء ابدا، هي الحقوق كلها اللي استخدمتها في رمضان هي مشان مصلحتك. الله سبحانه وتعالى ما نابوا شيء منك. انكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما نابوا شيء، وانت ما عطيته حقه برمضان، وانت ما عطيت رمضان حقه اصلا. واضح كيف؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير أحيا ليلة وشد المئزر وجد واجتهد وأيقظ أهله. أنا هيك بعمل؟ لا والله أنا ما بعمل عشره ولا عشره. واضح؟ وين أنا ما أعطيت العشر الأخير حقه، لا أعطيت رمضان حقه. واضح كيف بعدين؟ أنا مهيئ حالي هلأ متى ما دخل شوال القرآن. يا لطيف الله أنا أكره هذه الكلمة، هذا فراق بيني وبيني، خلص هذا ما بيجي القرآن لرمضان الجاي إذا الله أحيانا. واضح كيف؟ مسجد الحمد لله بتكون متاجدنا عامرة في رمضان، بعد رمضان بيجي صف، الصف الثاني ما بيتكمل بصلاة الظهر، صلاة العصر أقل كمان. واضح كيف؟ شو السبب؟ كمان المسجد له هذا فراق بيني وبينك، واضح؟ الأعمال الصالحة له هذا فراق بيني وبينك. في ناس يمكن مو أنتوا، بس في ناس الله يصلحهم من إنه إن شاء الله الله بيهديهم، بس بيصلوا برمضان. لاحظت كيف؟ فكل هالأمور هي من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى أو سينقضي، ومن كان يعبد رب رمضان فإنه حي باق دائم لا يموت، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. يعني هم كمان شايفين قديش نحن محظوظين بالقضايا. طبعا انتم ما بتعتبروها هامة، بس هي والله هامة كثير. هذا قيام الليل من الأمور الهامة. شايف كيف؟ هلا اجى معنا حديث، والحديث الثاني اقترن فيه الفعل مع القول، انه كان صلى الله عليه وسلم اذا فاته بعذر قاهر صلاة في الليل ويصلي في النهار. وهلأ كمان إجا لفظ نبوي شريف شو قال: من نام عن حزبي أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كان نام قرأه من الليل رواه مسلم. واضح يعني شو يعني حزبه؟ معناته في كان في كان أحزاب مو سياسية، كان في أحزاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منكم بده يعمل حزب. شايف كيف؟ هلأ بجوز أنا وأنتو يعني بغير رمضان ما يصلنا الوقت اللي بيصير رمضان. شايف كيف؟ كل واحد منكم يشوف قديش بيحسن يقرأ أقل شيء صفحة، لاحظوا في صفحة القرآن يعملوا حزب. شايف كيف؟ هذا حزب. شايف كيف؟ يعملوا حزب صفحة القرآن، بيحسن أكثر من صفحة ساويهم خمسة، بيحسن أكثر ساويهم عشرة، بيحسن أكثر ساويهم جزء. لاحظوا كيف؟ بس يساوي شيء، ما يكون طالع من رمضان متحمس، يساوي شيء اللي بيداوم عليه، مو الشيء اللي بي... لأنه متى ما انقطع، متى ما انقطع الخير شو بيصير؟ خلاص يصفى لرمضان القادم. لا، بدي إياكم يظل هذا الحبل متصل، لو كان رفيع كثير يكون حبل متصل إلى رمضان القادم. فلذلك ولا اجى بالحديث الذي رواه مسلم حزب سماه حزب. شو يعني؟ يعني المسلم لازم يكون له حزب. شو يعني لازم يكون له حزب؟ لازم يكون له ورد، لازم يكون له نافله، لازم يكون له راتب يومي من هذه الامور. ضربت لكم مثال على القران، في مثال على صلاه الليل، في قبل اذان الفجر ولو كان بربع ساعه توضى بسرعه وصلي ركعتين خفيفتين. واضح كيف؟ حتى ايش؟ حتى يكون لك صلاه بالليل. لاحظت اعمال عادي كل صلاه جمعه تجي تطلع تتصدق على رجل مستحق للصدقه. واضح كيف؟ اعمال حزب، اعمال حزب من الصلاه، اعمال حزب من الصيام، اعمال حزب من الصدقه. واضح كيف؟ يلي الله بيسبه يروح على الحج كمان او العمره او يطوف. واضح كيف؟ يعني اعمال الخير ما في اكثر منها. في باب هون عند الدم ايماننا ونسيف والله اذا قرانا البلاء باب كثره طرق الخير، طرق الخير كثيره، لكن المطلوب من كل واحد يكون له حزب، يكون له راتب يومي في الامور المهمه. شايف كيف؟ من قراءه القران، من ذكر الله سبحانه وتعالى، من صلاه في الليل وما الى ذلك. لذلك اللي اتفقنا معكم لا صفيان يمكن ما بعرف صفيان درس واحد او درسين، درسين يجي يسكت ثلاثة ما بنعرف يا درسين يا ثلاثة. هذا يوم الخميس نحن معناته صفي السبت يا يعني بيكون درس أو درسين برمضان. لكن نحن وإن فارقناكم بالأجسام لكن بده يكون في عنا الخيط هذا موصول. الخيط لا توصله فيه ولا همك، أنا لا همك لا من قريب ولا بعد، وصير خيطك مع الله سبحانه وتعالى. واضح كي كل هاي الأمور كلها سلاسل، في سلاسل ظاهرة ساداتنا القراء، في ساداتنا المحدثين، ساداتنا الفقهاء لهم سلاسل ظاهرة، وكل واحد منكم يحسن يعمل سلسلة مع الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: القرآن حبل طرفه بيدي كم وطرفه بيدي الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ يعني هذا دغري أنت في عندك خط مباشر مع الله سبحانه وتعالى لما تقرأ القرآن. نسأل الله أن يوفقنا فيه رضا رضاه، صلى الله على سيدنا محمد. Thank you.